نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل هذا المبحث وهو أحاديث العقيدة الثابتة في الصحيحين والتي يوهم ظاهرها التعارض. وتكلمنا في آخر لقاء حول قضية المسيح الدجال وابن صياد، وذكرنا بالأدلة الشرعية أن ابن صياد ليس هو المسيح الدجال، بل هو رجل دجال من الدجاجلة وليس بالمسيح الدجال. نتكلم اليوم حول مبحث آخر وهو بعنوان الدخان. أولا، الأحاديث الواردة التي تفيد أن الدخان لم يأتي بعد. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة، أي القيامة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات. قال: إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، أي قبل قيام الساعة. الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، خسف بالمغرب، خسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نارا تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. هذا حديث عند الإمام مسلم يفيد أن الدخان لم يأتي بعد، أي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو آية وعلامة من علامات الساعة الكبرى. وفي رواية عند مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال ستا، معناه أي بادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تظهر 6 علامات تحول بينكم وبين قبول الأعمال الصالحة. بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم. خاصة أحدكم معناها الموت، معناها الموت، اكتبها: خاصة أحدكم معناها الموت، أو أمر العامة، والمعني بأمر العامة أي القيامة الكبرى. أعيد الحديث: روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها، أو الدخان، أو الدجال، أو الدابة، أو خاصة أحدكم اللي هي الموت، أو أمر العامة أي القيامة. ففي هذين الحديثين الدخان جاء على أنه من علامات الساعة أو من علامات القيامة الكبرى، أي أنه لم يأتي في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم ولا إلى الآن. يعني الدخان إلى الآن لم يأتي، وكذلك الدجال والدب وطلوع الشمس ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، كل هذا لم يأتي، هي العلامات الكبرى للساعة. طيب، ورد هناك نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم أو وقائع حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن الدخان قد وقع وانتهى أمره. منها ما ثبت في الصحيحين من حديث مسروق قال: كنا جلوسا عند عبد الله، أي ابن مسعود، وهو مضطجع بيننا، فأتاه رجل وقال: يا أبا عبد الرحمن، إن قاصا عند أبواب كندة. والقاص هو الواعظ من الناس التي يتكلم بكلام أغلبه غير حقيقي ليثير مشاعر الناس، وقد حذر منه أهل العلم غاية التحذير ومنعوه، لما؟ لأنه لم يحكم أمر وليس عنده أصول العلم. واعلموا إخواني بارك الله فيكم إن قضية الوعظ وتخويف الناس دون تعليم الأصول الشرعية وعلوم الاعتقاد لا يفيد بل يضر، لأن الوعظ والتخويف سرعان ما يزول أثره ولا يبقى من العلم إلا العلم النافع. ومن أجل ذلك حذر الأئمة جميعهم من القصاص الذين يأتون بأمور ضعيفة وواهنة الغرض منها إثارة مشاعر الناس. فمسروق يقول: كنا جلوسا عند عبد الله بن مسعود وهو مضطجع بيننا، فجاء رجل وقال: يا أبا عبد الرحمن، إن قاصا عند أبواب كندة يقص، يعني يحدث الناس، يزعم أن آية الدخان تجيء، آية الدخان تجيء أي أنها لم تأتي، فتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام. يبقى هذا القاص قال إن آية الدخان تجيء يعني أنها لم تحدث بل سوف تأتي، تأخذ بأنفاس الكفار. طب وتأثيرها على المؤمنين إيه؟ كأمثال الزكام. هذا الذي نقله الرجل عن القاص وأسمعه لابن مسعود. يقول مسروق: فقال عبد الله وجلس وهو غضبان: يا أيها الناس، اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. وهذا من الأدب العالي الذي يجب علينا أن نتأدب به. تعلم تكلم ولا يمنعك إلا ظالم، لا تعلم كن العلم إلى عالمه، فإن هذا لا ينقص من قدرك بل يرفع من شأنك. يقول ابن مسعود: اتقوا الله، من علم منكم شيئا فليقل بما يعلم. طيب، ومن لم يعلم فليقل الله أعلم. لذلك كلما علم الإنسان قوله عز من قال: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، كلما سهل عليه أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. الأصل أن احنا خرجنا لا نعلم شيء، فإذا أشكل عليك شيء فارجع إلى أصلك: لا أعلم، وفوق كل ذي علم عليم. لذلك القول على الله بغير علم أعظم عند الله من الشرك، بنص الآية: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله عز وجل هو استجابة لأمر الشيطان في قوله عز من قائل: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فإنه أعلم لأحدكم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم. فإن الله، ده كل كلام ابن مسعود، قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل لا أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين. إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بدأ ابن مسعود يسرد ما يعلمه عن الدخان، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما رأى الناس أدبارا، أدبارا أي لا يسمعون لدعوته ولا يستقيمون على أمره، فدعا على قريش وقال: اللهم سبع كسبع يوسف، أي سبع سنين عجاف تنزل على هؤلاء القوم كما نزلت على القوم على عهد نبي الله يوسف. يقول عبد الله بن مسعود: فأخذتهم سنة حصت يعني أذهبت واستأصلت، حصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميت من الجوع، وينظر أحدهم إلى السماء فيرى كهيئة الدخان. ده محل الشهد. يبقى إذن موضوع الدخان كما قال عبد الله بن مسعود حدث ووقع وله مناسبة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على كفار مكة اللهم سبعك سبع يوسف، فأخذتهم سنة، أي امتنع المطر عنهم سنة، فجاءت السنة حصت كل شيء، أي أخذت كل شيء واستأصلته، فأكلوا الجلود والميت من شدة الجوع. طيب أكلوا الجلود والميت وما أشبعتهم، فكان الرجل منهم ينظر إلى السماء فيرى كهيئة الدخان من شدة الإعياء والتعب. فأتاه أبو سفيان، أتاه هاء الضمير عائد على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم إنك جئت تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا فادعوا الله لهم، فادعوا الله لهم. قال الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، إلى قوله تعالى إنكم عائدون. قال أفيكشف عذاب الآخرة، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فالبطشة الكبرى يوم بدر وقد مضت، آية الدخان والبطشة واللزام وآية الروم، ده حديث عبد الله بن مسعود، فحواه أن آية الدخان وقعت. يبقى المعني بقوله عز من قائل على كلام ابن مسعود فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، إن آية الدخان هذه إيه؟ وقعت، وسببها ما ذكره عبد الله بن مسعود. طيب فيه رواية عند الإمام مسلم أيضا قال ابن مسعود إنما كان هذا، يعني بيرد على الرجل الذي قال أن القاص قال إن آية الدخان تجيء وتأخذ بأنفاس الكفار ويأخذ المؤمنين منها مثل الزكام، قال ابن مسعود إنما كان هذا أن قريشا لما استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف، فأصابهم قحط وجهد حتى جعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد، وحتى أكلوا العظام. فأتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال استغفر لمضر فإنهم قد هلكوا، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لمضر إنك لجريء. قال فدعا الله لهم، فدعا الله لهم، فأنزل الله تعالى إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. قال فمطروا، فلما أصابتهم الرفاهية قال عادوا إلى ما كانوا عليه، فأنزل الله عز وجل فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين إلى آخر الآيات، يوم نبطش البطشة الكبرى، قال يعني يوم بدر. وفي الصحيحين من حديث مسروق قال ابن مسعود خمس قد مضين، يعني راح وظهر الدخان والقمر اللي هي انشقاق القمر، معجزة انشقاق القمر حدثت، والروم المعني بها ظهور الروم على فارس، والبطشة اللي هي يوم بدر، واللزام اللي هي قوله تعالى فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. يبقى أصبح يا إخوانا النصوص الواردة في مسألة الدخان عبارة عن نوعين، أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت أن الساعة لن تقوم حتى نرى الدخان، والنبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا للصحابة كأنها إيه؟ لم تحدث وما حدث الدخان. عبد الله بن مسعود قال إن الدخان حدثت في قريش، وذكر المناسبة التي حدثت من أجلها، وعليه هناك تعارض. طيب وجه التعارض حديث حذيفة وحديث أبي هريرة يدلان على أن الدخان من علامات الساعة وأماراتها، وأنه لم يأتي بعد، وهذا واضح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم إن الساعة لن تقوم حتى تروا عشر آيات. وفي المقابل صرح ابن مسعود بأن الدخان قد مضى وانتهى، وهو ما حصل لقريش من الجهد والجوع عندما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصبح أحدهم ينظر إلى السماء فيرى كهيئة الدخان، وأنكر ابن مسعود على من قال بخلاف ذلك. مذاهب العلماء تجاه التعارض. مسلك الجمع، وإحنا قلنا قبل ذلك أن هذا من أتم المسالك وأكمله. مسلك الجمع أي نجمع بين النصوص المتعارضة، يعمل بهذا ويعمل بهذا. وإحنا قلنا أن مسلك الجمع هو أولى المسالك وأكملها وأتمها، لأن الأصل في النصوص الإعمال أم الإلغاء؟ الإعمال. فكلما أعملت جميع النصوص كنت أسعد الناس بالحق. أما كون أنك تعمل نصا وتلغي نص، هذا أمر ليس بالهين، ولكن يلجأ إليه العلماء عندما يستدعي الأمر ذلك. مسلك الجمع وهو حمل النصوص وما جاء فيها على أنهما دخانان، مش دخان واحد. الأول أي الدخان الأول ما أصاب قريشا عندما دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن ابن مسعود وقد مضى وانتهى. طيب الثاني يكون من علامات الساعة قبل قيامها، كما جاء ذلك في حديث حذيفة وأبي هريرة. وإلى هذا الحد ما فيش إشكال أصلا، ولكن الإشكال كله في تفسير آية الدخان، هو الإشكال هنا. أما لو أن ما ورد في البال حديث ابن مسعود وحديث حذيفة وأبي هريرة ما فيش إشكال، ده نوع من أنواع الدخان، والدخان ده نوع آخر من أنواع الدخان يأتي قبل القيامة، ولكن الإشكال كله في آية الدخان. قال الإمام النووي عليه رحمة الله: ويحتمل أنهما دخانان للجمع بين هذه الآثار، يعني أثر ابن مسعود وأثر أبي هريرة وحذيفة. والذي يؤيد مذهب الجمع هو ليس فيما أثبته ابن مسعود مما أصاب قريشا من الجهد والجوع، حتى أصبح أحدهم إذا نظر إلى السماء يرى كهيئة الدخان، ليس فيه ما يعارض ويخالف حديثي أبي حذيفة وأبي هريرة. والذي فيهما أن الدخان من علامات الساعة، خاصة أن أبا هريرة أحد الرواة لم يسلم إلا في السنة السابعة من الهجرة، وما حدث لقريش كان في مكة قبل الهجرة. يعني هو الشارح يريد أن يقول إن أبا هريرة الذي روى حديث الدخان أنه قبل قيام الساعة، هذا لم يسلم إلا متأخر. أبو هريرة ما أسلم إلا بعد غزوة خيبر، واخد بالك، يعني متأخر جدا. فلعل الشارح يريد أن يقول طالما أن أبو هريرة أسلم متأخرا وهو الذي روى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى سمع الحديث متأخرا. لكن في حقيقة الأمر يا أخوانا هذا الكلام مخدوش، بمعنى من الممكن أن يكون أبو هريرة سمع الحديث من أحد من الصحابة ونسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس فيه غضاضة، لأن الصحابة كلهم عدول وعصمهم ربنا عز وجل من الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وعليه فتفسير قوله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، يحمل على ظاهره، وهو أن الدخان لم يأتي بعد. وأما الذي حدث من دخان فنص الحديث: حتى جعل أحدهم ينظر إلى السماء فيرى بينه وبينها كهيئة الدخان. طيب ومن الممكن أن يكون الدخان المذكور في الآية هو الذي حدث لمشركي قريش، وأما الدخان الخاص بالقيامة فهو ثابت بالسنة في حديث أبي حذيفة وأبي هريرة، وهو لم يأتي بعد. يبقى إذن الذي نخلص منه أن الدخان دخانان، دخان حدث لمشركي مكة كما قص ذلك عبد الله بن مسعود، والدخان الثاني يكون قبل قيام الساعة. أما عن تفسير آية الدخان فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، هذا يحتمل أن تكون على ظاهرها، والدخان هذا لن يأتي إلا يوم القيامة، ويحتمل أن يكون هذا الدخان هو حديث ابن مسعود. أما حديث الدخان قبل قيام الساعة فهذا هو الثابت في حديثي حذيفة وحديث أبي هريرة رضي الله عن الصحابة أجمعين. المبحث الذي يلي هو تعذيب الميت ببكاء أهله عليه، تعذيب الميت ببكاء أهله عليه. الأحاديث التي تفيد أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه: في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. وفي رواية في الصحيحين: لما أصيب عمر، أي في صلاة الفجر لما طعنه الخبيث أبو لؤلؤ المجوسي، لما أصيب عمر جعل صهيب ابن سنان يقول وأخاها، فقال عمر: أما علمت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟ وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. أريد أن تضع علامة كما يتراءى لك حول رواية يعذب في قبره، كلمة في قبره، وحول رواية ببعض بكاء أهله عليه، فإنما أبهم في رواية يوضح في الأخرى، وما أجمل في بعضها يفصل في الأخرى. وفي الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من نيح عليه يعذب بما نيح عليه، من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. كل هذه النصوص وغيرها تدل على أن الميت يعذب ببكاء أو بنوح أو ببعض بكاء أهله عليه. يعذب فين؟ في قبره، هذا الذي ورد. طيب، الأحاديث التي تنفي أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه: في الصحيحين من حديث ابن عباس قال: لما مات عمر ذكر ذلك لعائشة، أي ذكر أن عمر وابنه يحدثون أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فقالت: رحم الله عمر، والله ما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليعذب المؤمن ببكاء أهله عليه، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ليزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه، وقالت: حسبكم القرآن، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال ابن عباس عند ذلك: والله هو أضحك وأبكى. وعند مسلم قالت عائشة: إنكم لتحدثونني عن غير كاذبين ولا مكذبين، ولكن السمع يخطئ. يعني هي ما اتهمت عمر ولا ابنه، وقالت: ما تحدثون عن غير على مكذبين، بل تحدثون عن صادقين، ولكن السمع يخطئ، لعلهم أخطأوا في السمع. وفي رواية في الصحيحين أنه ذكر لعائشة أن عبد الله بن عمر يقول: إن الميت ليعذب ببكاء الحي، فقالت عائشة: يغفر الله لأبي عبد الرحمن، لو عبد الله بن عمر، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على يهودية يبكى عليها، فقال إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. وفي رواية قالت عائشة: وهل ابن عمر، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله ليبكون عليه الآن. ده كلام عائشة رضي الله عنها في مسألة عذاب الميت ببكاء أهله عليه، هي تنفي هذا. واستدلت على صحة نفيها بقوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. طبعا دايما كثير من الذين يعارضون الحديث ببعض نصوص القرآن تعارضا ظاهريا دايما يتكئون على كلام عائشة، والذي رفع هذه الراية على أشدها هو الشيخ محمد الغزالي، واخد بالك؟ دايما يتكلم عن هذا الأمر، يعني خاصة لما مثلا في حديث قطع الصلاة، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود، فعائشة قالت بئسما شبهتمونا بالحمير. فالشيخ الغزالي اتكى على هذه الكلمة، وجه برضو هنا لما قالت عائشة: حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزر أخرى. وأيضا في سماع الميت لكلام الحي قالت: والله عز وجل يقول: وما أنت بمسمع من في القبور. فكانوا يأخذون مثل هذه الاعتراضات ويثنون على عائشة ثناء كبيرا وهي أهلا له، ولكنهم هم لا يريدون ذلك، ولكن أرادوا أن يتجرؤوا على الطعن في السنة لمعارضتها لظاهر بعض النصوص في الظاهر، فيأخذون لهم سلفا عائشة رضي الله عنها. مع أن الشيء العجيب في حديث قطع الصلاة بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود، الحديث ده في الصحيح في مسلم من حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذر، هذا الحديث فيه رواية للإمام أحمد عن عائشة هي التي روته، واخد بالك؟ هي التي قالت: قال للسماء: إنما يقطع صلاة الرجل المرأة والحمار والكلب الأسود، هي التي روتها. ولكن أهل البدعة دايما ينتقي ما له ويترك ما يدينه، وهذا ديدنهم على مر العصور والأزمان، فلا غلو ولا عجب، ولكنه لو أنصف لأتى. كذلك حديث: ما أنت بأسمع لما أقول منهم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لقتل المشركين في قليب بدر: ما أنت بأسمع لما أقول منهم. عائشة قالت: لا، قال: ما أنت بأعلم لما أقول منهم. فيه رواية في مسلم قالت عائشة: ما أنت بأسمع لما أقول منهم، ومع ذلك يغض الطرف عنه. لما؟ لأن بثبوت مثل هذه الروايات يدين ويظهر مذهب أهل الحق، وهو لا يريد ذلك، هو عنده هدف بيسعى إليه. إيه هو؟ إن بعض النصوص الشرعية يعني الغرب هيتهكم علينا ويشن علينا ويعمل لنا كلام مش كويس، فإحنا بنلغيها ونتكئ على إلغائها ببعض نصوص القرآن. وطبعا هذا مسلك غير مرضي، ومسلك فيه ضلال لا يعلمه إلا الله. فعائشة رضي الله عنها نفت إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، وقالت: حسبكم القرآن، ورجعت قالت رواية تانية إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد بذلك اليهود. طيب، وجه التعارض: أحاديث التي رواها عمر وابنه والمغيرة تثبت أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. طيب، ونجد في المقابل أن عائشة رضي الله عنها تنكر هذا وترى أنها معارضة للقرآن، وتروي أن ذلك قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الكافر، وفي رواية قالت: إن الميت يعذب حال بكاء أهله عليه على ذنبه لا بسبب البكاء، كما في رواية: إنه لا يعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله لا يبكون عليه الآن. طيب، مذاهب العلماء تجاه هذا التعارض، هنا في أصول معينة ذكرها صاحب الرسالة قبل أن يأتي بمسلك العلماء تجاه هذا التعارض. الأصل الأول: أجمع أهل العلم على أنه لا يعذب أحد بذنب أحد غيره، ده إجماع، لا يعذب أحد بذنب أحد غيره. يعني واحد فعل مصيبة أنا لا أعذب بسببه إلا إذا كان له دخل في هذا الأمر، يأخذ بقسط من العذاب على قدر مساعدته لحدوث هذا الذنب أو هذه المعصية. الأمر الثاني، أجمع أهل العلم على تحريم النياحة، فعند مسلم من حديث أبي مالك الأشعري قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. قال النووي: فيه دليل على تحريم النياحة وهو مجمع عليه. الأصل الثالث، أجمع أهل العلم على أن المراد بالبكاء هنا هو البكاء بصوت وبنياحة لا مجرد دمع العين. ما الذي حمل العلماء على أن يجعلوا البكاء اللي هو بصوت وبنياحة لا بمجرد دمع العين؟ لورود النص الشرعي بهذا التفريق، واخد بالك؟ يعني لولا ورود النص الشرعي جعل البكاء المقصود إن الميت يعذب ببكاء أهله غير البكاء المتعارف عليه ما فرقنا هذا التفريق. ودي يا أخوانا الفائدة التي ترجى من جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب الواحد. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعود مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود، فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله. كلمة غاشية أهله أي الذين يغشونه للخدمة، اللي هم بقى اللي بتسنده واللي بتجيب له شوط مية واللي بتجيب له لقمة، الكلام ده يعني غاشية أهله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: قد قضى. قد قضى يعني مات، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على سعد بن عباد يعوده إذا حوله جمع من أهل البيت اللي هم يقومون على الخدمة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رآهم حوله قال له قد لهم قد قضى، أي أنه قد مات، لأنكم يعني تقفون حوله وتحيطون به من كل جانب. فقالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. يبقى أصبحنا عندي البكاء نوعين: حزن القلب الذي يؤدي إلى دمع العين، والنوع الثاني نياحة وبصوت مرتفع. ده نوعين. ورد النوعين في فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالفعل، والنوع الثاني بلحوق الوعيد بمن فعل. يبقى لابد أن نفرق، وإن لم نفرق جمعنا بين المتفرقين وفرقنا بين المجتمعين، وهذا مسلك أهل البدعة. واضح يا إخواننا ديت؟ يبقى فصل الخطاب في المسألة دي، لابد أن نفرق بين نوعي البكاء: بكاء مشروع، ما الذي أعلم بمشروعيته؟ فعله النبي صلى الله عليه وسلم، بكى وحزن قلبه ومش كده وبس، وأشار وقال: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. يبقى العين تدمع والقلب يحزن، وهذا أمر على الإباحة، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أي يبكي الإنسان ولسانه يتكلم بكلام مخالف لشريعة الله عز وجل. طيب، مسلك العلماء تجاه هذه الأحاديث المتعارضة، سلك العلماء فيها مسلك الجمع، ولكنهم اختلفوا في كيفية الجمع بين النصوص المتعارضة. المسلك الأول يحمل حديث تعذيب الميت ببكاء أهله عليه على من أوصى أن يبكى عليه ويناح عليه بعد موته، كما كان أهل الجاهلية يفعلون، فإن عذب على ذلك فبذنبه، لأنه هو المتسبب في ذلك لما أوصاهم أن يفعلوا ذلك، يبقى هو الذي تسبب، وما فيش إشكال خالص، وما فيش نلغي بقى أحاديث الصحيحين ونبدأ نتكلم بكلام هو إلى الضلال أقرب منه إلى شبه الصواب. يبقى يحمل أحاديث إن الميت يعذب ببكاء على الليل، البكاء هنا هو إيه؟ دمع العين وحزن القلب ولا النياحة؟ النياحة. بس يحمل متى؟ على أن الميت هو الذي أوصى أهله أن يفعلوا عليه ذلك، واخد بالك؟ وهذا رأيناه وسمعناه كثيرا ومرارا وتكرارا. لذلك دايما أريد منكم، إن كنت في قرية وهناك جنازة وتمكنت أن تعظ الناس وهي في المسجد قبل الصلاة عليها، أو أن تعظ الناس عند المقبرة بين الحين والحين، ركز في موضوع الوصية، لأن الناس عندها معتقد وصية الرجل قبل ما يموت لابد أن تنفذ حتى لو أوصى بالكفر الصريح. خد بالك انت ازاي؟ في ناس عندها معتقد كده، فلابد ان يبين الامر وتوضح له ان الوصية عبارة نوعين، وصية شرعية ووصية غير شرعية. فالوصية الشرعية اذا اوصى بها الميت تنفذ، اما ان اوصى بكلام يخالف فلا ينفذ باتفاق ولا كرامة. طب نخالف وصية الميت؟ ايوه نخالف، لان ديت وصية غير ايه شرعية. فكثير من المعتقد، اذكر مرة من المرات في قريتنا واحدة من محارمي وصت لما تموت تدفنوها، ندفنها في مقبرة معينة، وإن مش إشكال. قالت إيه؟ كنت أنا قاعد ساعتها. قالت لي اسمعي، ولا قلت لها نعم. قالت لي قلة جديدة وبخمسة جنيه حنة وشيح ورغيفين ذرة. قلت لها كده احنا دخلنا على الفراعنة عدل كده، بقينا شغل فرعنا على طول. الشاهد قلت لها الله اعلم منها موت الاول. فالمهم قدر ربنا وماتت وهي من محارمي، ودخلت حتى اضعها في قبرها، واذا بابنها اتى بكل هذه الاشياء. فانا بشيء من الثقة قلت له طلع الحاجات دي بره. قال لي مش مطلعها. الشاهد من الكلام وصلنا المرحلة، قال لي والله ما انا خارج لو خرجت اقفلوا علي انا وهي. تخيل. وفعل لم نتمكن، وكنت بقى يعني كان امر هيبقى قبيح، فاضطررت ان القي التبع عليه وتتحمل قدام ربنا عز وجل. كل ده نشئ منين؟ ان وصية الميت ازاي متنفس، فلا بد من بيان هذا امام الناس. ولما تيجي تبين لابد يكون عندك أدلة، واخد بالك؟ فمن جملة ما يحضرني من أدلة ما ثبت في مسلم من حديث عمران بن حسين. الكلام ده مهم يا اخواننا، لأن قرى مصر إلى الآن تعد بالجهل المركب. حديث عمران بن حسين أن رجلا من الأعراب أوصى عند موته أن يعتق عنه ستة أعبد ليس له مال غيرهم. كل اللي يملكوا ستة من العبيد أعتقهم الرجل قبل موته. فلما مات الورثة بتوعه ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا رسول الله إن أبانا مات وكان له ستة أعبد فأعتقهم قبل موته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما وإنه قد فعل؟ قالوا نعم. قال أما والله لو علمنا ما صلينا عليه. أهي وصي سيدنا قال إيه؟ ما صلينا عليه. ثم استدعى النبي صلى الله عليه وسلم الستة فأقرع بين أربعة واثنين، فرد أربعة إلى الرق وأعتق اثنين اللي هي الثلث. الشاهد نريد أن نصحح هذا المعتقد عند الناس أن وصية الميت لا تنفذ على الإطلاق. يبقى هنا الميت قبل أن يموت وصى أهله أن ينوحوا عليه ويصنعوا له مأتما وعويلا إلى غير ذلك، فهذه وصية لا تنفذ مطلق. يبقى المسلك الأولاني نقول حديث قول مثل إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه يحمل على أن هذا الميت قبل أن يموت وصى أهله بذلك. المسلك الثاني يحمل حديث تعذيب الميت ببكاء أهله عليه على من أهمل نهي أهله عن ذلك مع علمه أنهم يفعلون ذلك، إن ظن أنهم يفعلون ذلك، فإن فعلوا ذلك فإنه يعذب لأنه فرط في نهيهم عن ذلك. وطبعا كل واحد عارف أهله وعارف بيعملوا إيه، ما هو عملوا مع أبوه مع عمه مع خالته مع سته عملوا عمايل، فهو يعلم أن هذا من ديدنهم ومن عادتهم، فعند الموت قصر في نهيهم وفي وصيتهم بعدم الفعل، يبقى هو اللي فرط. فإذا مات وناحوا عليه يعذب ببكائهم وبنوحهم عليه لأنه المتسبب في ذلك لأنه فرط. ده المسلك الثاني. المسلك الثالث يحمل الحديث على من كانت النياحة من سنته وطريقته، من سنته وطريقته. قال البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته، لقوله تعالى قووا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فإذا لم يكن من سنته فهو كما قالت عائشة ولا تزر وازرة وزر أخرى. تعلم المعترض على الحديث لو نظر إلى تبويب البخاري وعقله ما قال ذلك، لأن الإمام البخاري جمع كل النصوص أهم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته أي من طريقته ويعلم ذلك عن أهله وما نهاهم وما حذرهم من ذلك، لقوله تعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فإذا لم يكن من سنته ولم يحمل أهله عليه ولم يوصي بذلك وحذرهم من ذلك، نرجع لكلام عائشة ولا تزر وازرة وزر أخرى، ويبقى كده انتهى الإشكال. ثم ذكر البخاري حديث ابن مسعود مستشهدا به على ما ذهب إليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل. قال الحافظ وحاصل ما بحثه المصنف أي البخاري في هذه الترجمة أن الشخص لا يعذب بفعل غيره إلا إذا كان له فيه تسبب، وهذا ما يختلف فيه أحد. المسلك الرابع، يبقى المسلك الأولاني يا أخوانا لو وصى أهله بالنوح عليه، المسلك الثاني لو علم أن أهله يفعلون وفرط في نهيهم وتحذيرهم، المسلك الثالث إذا كان من سنته ومن طريقته. المسلك الرابع يحمل حديث تعذيب الميت ببكاء أهله عليه إذا نيح عليه مما هو قبيح ومحرم في الشرع كما كان أهل الجاهلية يفعلون، واستدلوا على هذا بما رواه الإمام أحمد وابن ماجه بسند حسن من حديث أبي موسى الأشعري، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الميت يعذب ببكاء الحي عليه إذا قالت النائحة وعضوضا ونصراء وكسيا. جبذ الميت وقيل له أنت عضوضها، أنت ناصرها، أنت كاسيها. يبقى إذا تكلمت عليه بمثل هذا الكلام ففي هذه الحالة يعذب. يبقى أصبح هنا عذاب الميت بنوح أهله عليه إذا كان النوح من كلام غير صحيح وكلام كذب وكلام قبيح. طيب، وعند البخاري من حديث النعمان بن بشير قال أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي وجبالا وكذا وكذا تعدد عليه. هنا مسألة دايما بيحلو لنا أن نشير إليها، وهي صدور بعض المخالفات من بعض الصحابيات. ممكن واحدة تقول لك أنا الحمد لله عمر ما عملتها ولا أعملها، فتظن في نفسها أنها أعلى كعبا من عمرة بنت رواحة. لا، فشرف الصحبة لا يعادله طاعة من الطاعات، ما تعبش نفسك، واخد بالك. الأمر الثاني، قدر ربنا عز وجل هذا حتى يظهر الحكم الشرعي، وذي ما يكون أخواننا هذا لا بد أن يحدث حتى نعلم الأحكام الشرعية ونعلم الحلال من الحرام. فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. وعلى هذا يحمل رواية ببعض بكاء أهله عليه، اللي أنا قلتكم علموا عليها في الأول، مش أنا قلنا يعذب في قبره ببعض أهله، ببعض بكاء أهله عليه. يبقى ليس بكل البكاء، بل البكاء هي النياحة والنياحة بالكذب. ببعض بكاء أهله عليه، إذ ليس كل ما يعددونه من خصاله يكون مذموما، فقد يكون من خصاله كرم وإعتاق ورقاب وكشف كرم مما هو ممدوح. المسلك الخامس من مسالك الجمع أن التعذيب الوارد في الحديث يحمل على توبيخ الملائكة بما يندبه أهله به. عند الترمذي بسند حسن من حديث أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من ميت يموت فتقوم باكيه فيقول واجب لا وسيد ونحو ذلك إلا وكل به ملكا يلهزانه أهكذا كنت. يبقى أصبح هنا العذاب خصص بتوبيخ الإيه؟ ها؟ بتوبيخ الملائكة بس. هذا مسلك. المسلك السادس، المراد بالتعذيب الوارد في الحديث هو تألم الميت وتأذيه بما يقع من أهله، وده مهم جدا. تألم الميت وتأذيه بما يقع من أهله. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الميت يعذب ولم يقل يعاقب، والعذاب أعم من العقاب، ودي مهمة. فإن العذاب هو الألم، وليس كل من تألم بسبب كان ذلك الألم عقابا. روى البخاري من حديث أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، يمنع أحدكم طعامه وشربه، فسمى السفر عذابا وليس هو عقاب على ذنب. وهذا المسلك يا أخوان وإن كان مسلكا مقبولا، ولكن يعكر صفوه رواية يعذب في قبره. يبقى أصبح يعذب في قبره، ده عقاب ولا عذاب؟ ها ها، عقاب. تاني، الفرق بين العذاب وبين العقاب، العذاب أعم من العقاب، فكل عقاب عذاب وليس كل عذاب عقاب. ما انت ممكن تركب في مواصلات تشوف الأمرين من تدخين وسماع المحرم ورؤية المحرم، وهذا ليس بعقاب لك ولكنه ايه؟ عذاب. السفر قطعته من العذاب. يبقى المسلك ده، وده مسلك بالمناسبة اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، اللي هو العذاب، عذاب هنا أعم من العقاب، ولكن عكر هذا المسلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يعذب في قبره، فأصبح المعني بالعذاب هنا هو الإيه؟ العقاب. المسلك السابع، أن المراد بالتعذيب في الحديث للكافرين دون المؤمنين، واستدلوا برواية إن الله ليزيد الكافر ببكاء أهله عليه. وطبعا هذا المسلك ضعيف جدا. المسلك الثامن من هذا المسالك أن الباء في قوله ببكاء أهله عليه للحال، بمعنى عند، بمثل قوله تعالى والمستغفرين بالأصحاب، والمعنى أنه يعذب عند وقت النياحة أو حال البكاء عليه. واستدلوا برواية إنه لا يعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله لا يبكون عليه. وهذه المسائل كلها حق وليس بينها تعارض، فيمكن القول بأنها جميعا وتنزيلها على أشخاص وحالات مختلفة. والخلاصة إذا وصل إنسان أهله بالنياحة أو كانت النياحة من سنته أو عرف من أهله ذلك ولم ينههم أو ندبهم أو ندبه أهله بالقبيح المحرم من أفعاله فوبخ على ذلك، فإنه لا شك أن هذه أسباب يستحق عليها العذاب، فإن عذب بها أو ببعضها فإنه إنما يعذب بسبب فعله، فإن لم يتلبس بشيء مما سبق كان عذابه كما قال شيخ الإسلام ألمه وتأذيه بما يفعله أهله لمخالفتهم للشرع. وإن كان الميت كافرا زاده الله عذابا ببكاء أهله عليه كما دل على ذلك رواية عائشة إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. فإن عذب الميت بسبب من الأسباب السابقة وبكى عليه أهله كان الأمر كما روت عائشة إنه لا يعذب بخطيئته وذنبه وإن أهله لا يبكون عليه الآن، أي إنه يعذب حال بكاء أهله عليه. قال ابن حجر في الفتح ويحتمل أن يجمع بين هذه التوجيهات فينزل على اختلاف الأشخاص بأن يقال مثلا من كانت طريقته النوح فمشى أهله على طريقته أو بالغ فأوصاهم بذلك عذب بصنعه، ومن كان ظالما فندب بأفعاله الجائرة عذب بما ندب عليه، ومن كان يعرف من أهله النياحة فأهمل نهيهم عنها فإن كان راضيا بذلك التحق بالأول، وإن كان غير راض عذب بالتوبيخ كيف أهمل النهي، ومن سلم من ذلك كله واحتاط ونهى أهله عن المعصية ثم خالفوه وفعلوا ذلك كان تعذيبه تألما بمخالفتهم الشرع بأفعالهم. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. جزاكم الله خيرا.